يقول الإمام الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري رحمه الله فيما شرح به ألفية العراقي، قال: باب التصحيح. قال: الواقع في المشتبه وما يقاربه. فقوله في المشتبه يعني فيما يتشابه من الأسماء أو فيما يتشابه من الألفاظ، وهذا علم مشتبه أو علم المشتبه من علوم الحديث، حيث جمع الأئمة الأسماء التي يقع بينها اشتباه في لفظها أو في رسمها، مع أنها مختلفة متباينة. وقريب من هذا العلم ما يسمونه بالمؤتلف والمختلف، وقد عني علماء الرجال فيما يتعلق بالمشتبه، وألفت في ذلك كتب ككتاب مشتبه النسبة، وككتاب الحافظ ابن حجر كتاب مشهور اسمه في تحرير المشتبه، يعني هناك عبارة. وهذا الكتاب ألفه الحافظ ابن حجر معقبا فيه كتاب الإمام الذهبي، وهو المشتبه أو تحرير المشتبه. وليس المراد هنا التأليف في هذا النوع، وإنما أراد الشيخ زكريا أن ينبه إلى أن التصحيف غالبا ما يقع في المشتبهات أو في المشتبه، يعني في الأسماء المشتبهة، لأن الأسماء إذا كانت متباينة وكانت مختلفة اختلافا بينا فقل ما يقع فيها التصحيف، إذ تكون واضحة، وإنما يكون التشبيه إنما يكون التصحيف أو التحريف فيما يشتبه في الرسم وفيما يشتبه في النطق، فهذا هو الذي يكون فيه التصحيح. قال: التصحيح الواقع في المشتبه وما يقاربه، أي وما يقارب المشتبه كالمؤتلف. قال: وهو فن مهم. وقوله فن يعني نوع من العلوم وضرب من ضروب الفنون التي استطاع المحدثون أن يشتغلوا فيها ويجمعوا أطرافها ويؤلفوا فيها الكتب. وأبو أحمد العسكري قال: المزيد على ابن الصلاح، يعني وممن ألف في هذا الفن الإمام أبو أحمد العسكري، وهذه زيادة أوردها العراقي على ما كتبه ابن الصلاح في باب التصحيح. فإن ابن الصلاح رحمه الله أشار إلى مؤلف الدارقطني ولم يعرض لمؤلف العسكري، وفوق كل ذي علم عليم، ولذلك استدرك عليه الحافظ العراقي وبين أن أبا أحمد العسكري ألف هذا الكتاب في التصحيفات، تصحيفات المحدثين. وممن ألف في ذلك أيضا أبو الحسن الدارقطني، قال بإسكان يائهما لما مر، يعني العسكري والدارقطني والإفتان هنا مراعاة لنظم أو للنظم. صنف فيما له بعض الرواة صحفا، يعني ألف كل واحد منهما كتاب جمع فيه ما وقع من التصحيفات لبعض المحدثين. قال: والتصحيف يقع إما في المتن كما وقع لأبي بكر الصولي، فإنه لما أملى حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال غير ذلك شيئا، يعني غير لفظة ستا إلى لفظة شيء، فقال: وأتبعه شيئا بمعجمة ومثنات تحتية، فاعتبر هذا تصحيف لأنه غير في إعجام الحروف. قال: وكقول أبي موسى محمد بن المثنى ابن الزمن في حديث أو شاة تيعر، فنطقها رحمه الله أو شاة تنعر بالنون، وإنما هو بالياء التحتية أي تيعر. وقد يكون في الإسناد كما قال: أو في الإسناد كابني أي كعتبة بن الندر بنون ومهملة مشددة، حيث صحف فيه محمد بن جرير الطبري رحمه الله قال أي فقال، وزاد الألف هنا كما قال للإطلاق، قال بزر بالباء الموحدة بدلا من الندر. قال: ونقط دالا أي هي نون أبدلها بباء، والدال أضاف إليها نقطة فشار الذال، فقال محمد بن بدر، مع أن اسمه الصحيح محمد بن الندر أي بالذال المعجمة. وكقول يحيى بن معين رحمه الله في ترجمة العوام بن مزاحم قال: بزاي ومهملة، هكذا نطقه يحيى وصوابه محمد وصوابه العوام بن مراجم. قال: براء وجيم، وكذا أطلقوا أي الذين صنفوا في الفن يعني في التصحيف، أطلقوا اسم التصحيف فيما ظهر أي على ما ظهرت حروفه من غير اشتباه في الخط بغيرها، وإنما غلط فيه الناسخ أو الراوي بإبدال أو نقص أو زيادة، كقوله يعني ابن لهيعة في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وصواب الرواية: احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والمؤلف هنا تبعا للحافظ العراقي قال: هذا خطأ لأنه ليس محل اشتباه، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا أيضا من المشتبه، لأن رسم الراء ورسم الميم بينهما اشتباه، إذ يلتقيان في الرأس وفي طرف الحرف، وإن كان الميم في الغالب يوضع لها رأس دائرية، لكن عندما تلتصق بحرف قبلها فقد يخففون هذه الدائرة، وربما ظهرت لأول وهلة كأنها راء، فهذا ملحق بالمشتبه أيضا وليس يعني ثمة اختلاف كبير. قال: مكان احتجر بإبدال الراء ميما، ومعنى احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أي اتخذ له حجرة مصنوعة من الشعر ومن الحصير، إنما فعلها كي يصلي بها في الليل، وذلك في شهر رمضان. ولما احتجر الغرفة والمكان في المسجد وصلى، فصلى الناس بصلاته في اليوم الأول واليوم الثاني ولم يخرج لهم في اليوم الثالث، وكان ذلك مشروعية صلاة التراويح. قال بإبدال الراء ميما، وكما روى يحيى بن سلام المفسر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، قال مصر، يعني هكذا قرأ العبارة، والعبارة أصلها مصيرهم، فأسقط الضمير وميم الجمع وكذلك الياء وقرأها مصر، وهذا يعتبر تصحيف بالنقص. قال وقد استعظمه أبو زرعة الرازي واستقبحه، وذكر أنه في تفسير سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة أن اللفظة مصيرهم وليست مصر، وكحديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه في خطبة العيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس، حيث أبدل بعضهم رجليه براحلته، فقال كان يقف على راحلته، والصواب على رجليه، لأنه ما جرت العادة أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في المصلى. قال فأطلقوا على مثل ذلك تصحيفا وإن لم يشتبه. وكذا واصل حيث أبدل اسمه بعاصم، وأبدل الأحدب أي لقبه أيضا يعني لقب عاصم بالأحول بصرفه للوزن يعني بالأحول أو بأحول هكذا لضبط الوزن، وإلا فهذا الاسم من الممنوع من الصرف. قال بصرفه للوزن لقب عاصم، وذلك بأن يكون الحديث لواصل الأحداث فيبدل بعاصم الأحول، كما في حديث شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أي الذنب أعظم، حيث أبدل بعاصم الأحول أو عكسه، يعني يكون عاصم الأحدب أو عاصم الأحول فيبدأ بواصل الأحدب، أو عكسه بأن يكون الحديث لعاصم الأحول فيبدل بواصل الأحدب. قال وضابط ذلك أن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأبي بوزن اسم آخر ولقبه أو اسم آخر واسم أبيه، والحروف مختلفة شكلا ونقطا أو إحداهما فيشتبه ذلك على السمع، وهذا الذي يسمونه بتصحيف السمع. قال تصحيف بالنصب بلقب، أي لقبوا هذا الفعل أو هذا الخطأ بتصحيف السمع. قال بالنصب بلقبوا سمع في المتن أو الإسناد. قال ولقبوا أي وكل ما أطلقوا عليه مما لا يشتبه بغيره في الخط تصحيفا لقبوه تصحيف السمع، ثم ما مر هو تصحيف في اللفظ، وقد صحف المعنى. ف فقط أو وقد صحف المعنى فقط أبو موسى محمد بن المثنى ابن الزمن أو الزمن الملقب بالزمن، صحف حديثا حيث رواه بالمعنى. وهذا الإمام سمي بإمام عنزة أحد شيوخ الأئمة الستة، حيث ظن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة تستره، وهذه السترة هي عنزة تستخدم، يعني عصا صغيرة مدببة الرأس. فظن أبو موسى رحمه الله أن المراد بعنزة هي القبيلة، ولذلك كان يقول مفتخرا إن لقبيلة عنزة فضلا ومزيا، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وهذا اعتبروه من التصحيف في المعنى لأنه لم يدرك المعنى، حيث ظن القبيلة القبيل، قوله القبيل قال مرخم القبيلة، يعني بدلا من أن يقول القبيلة حذف التاء، والترخيم أن يحذف جزء من الاسم أو من آخر الاسم فيقال سعى، إذا ما أردت أن تنادي سعادة يا سعى، وأنت تريد أن تنادي سعاد فتقول سعى، ونجاء إذا أردت أن تنادي نجاح، وهكذا كل اسم يحذف منه جزءه الأخير عند النداء يسمى بالترخيم. وقوله هنا ظن القبيل، يعني ظن أنها القبيلة، لكن هنا هل الجملة واقعة في محل النداء؟ لأن الترخيم كما هو معلوم مرتبط بباب المنادى، وربما توسع الناس في استخدام الترخيم حيث أطلقوه على كل ما حذف جزء من آخره. قال مرخم القبيلة بحديث العنزة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي إليها، فقال يوما، يعني على سبيل الفخر، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. قال وهذا الكلام ذكره الإمام الدارقطني في كتابه الذي ألفه في التصحيف، قال ذكره الدارقطني فصحف ابن المثنى معنى لفظ العنزة بأنه حملها على القبيلة وهي في حقيقتها محمولة على العصا. قال وبعضهم صحف معناه أي معنى العنزة أيضا ولفظه معا، صحف المعنى واللفظ، حيث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة، فصحف اللفظ من قوله عنزة إلى قوله عنزة، وصحف المعنى من عنزة إلى شاة، فروى الخبر أن النبي صلى إلى شاة. قال وبعضهم صحف معناه ولفظه معا حيث ظن سكون نونه ثم رواه بالمعنى، ظن سكون نونه قال عنزة ورواه بالمعنى فقال شاد، فأخطأ وخاب في ظنونه، إذ الصواب عنزة بفتح النون وهي الحربة تنصب بين يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أمثلة تصحيح المعنى فقط ما رواه الخطابي عن بعض شيوخه بالحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة، والمراد بالتحليق يعني أن يجلس الناس حلقا حلقا في يوم الجمعة ينتظرون الصلاة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففهم هذا الشيخ الذي روى الخبر أن المراد بالتحليق حلق الشعر، ولذلك روى الحديث ثم تعقبه بقوله منذ 40 سنة ما حلقت رأسي قبل الصلاة، حيث فهم منه حلق الرأس، وإنما المراد تحليق الناس حلقا يعني تجمع الناس على هيئة الحلقات يوم الجمعة قبل الصلاة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو مختلف الحديث. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: مختلف الحديث. قال: والمتن إن فاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تنافروا، كمتن لا يرد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. هذه الأبيات الثلاثة نظم فيها الحافظ العراقي رحمه الله هذا الباب وهذا النوع من العلم، وهو أحد أنواع علوم الحديث يسميه أهل العلم بمختلف الحديث. ومختلف الحديث يقول هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها الحديث المختلف فيه، معناه الحديث المختلف فيه يعني الذي يختلف الرواة فيه، يختلفون في ثبوته، يختلفون في معناه. وكل حديث ظاهره التعارض مع غيره يسمى بمختلف الحديث. وبعض أهل العلم يفصل فيقول: الأحاديث التي يجري فيها الاختلاف أو يجري فيما بينها الاختلاف ولو في الظاهر هي أنواع، منها ما يتعذر الجمع بينها، وهذا الذي يسمونه بالحديث المضطرب، حيث ترد الرواية مرة بالإيجاب ومرة بالنفي، ولا يمكن الجمع بينها ولا يمكن الترجيح فيما بينها، وهي تدل على أن الراوي المنقول عنه الخبر تعارض الرواة فيما نقلوه عنه، وهذا يسمونه بالمضطرب. وقد مر معنا فيما مضى من أن الحديث المضطرب هو الحديث الذي ينقل عن الراوي بلفظين متعارضين لا يمكن الجمع بينها أو ترجيح أحدها على الآخر، فيسمى مضطربا. والاضطراب دليل على عدم الضبط، ولذلك يلحق العلماء الحديث المضطرب بالحديث الضعيف. أما إذا كان الحديث يمكن يعني تعارضه ليس في المتن أو في السند، وإنما تعارضه مع رواية أخرى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان من طريقين مختلفين ومن راو أو أكثر، وظاهر الحديثين التعارض، فهذا هو محل الدرس ومحل البحث. ووجوه التعارض تتفاوت، فقد تكون غير ممكنة ولا يمكن الجمع بينها، فهذا لا يسميه العلماء في الغالب، يطلقون عليه وصف مشكل الحديث. فإن أمكن الجمع بينها بحمل كل واحد على معنى فيسمونه بمختلف الحديث. وإن لم يمكن الجمع لكن أمكن الترجيح بأن كان بعض الروايات صحيحا وبعضها ضعيف، ويرد الضعيف لقوة الصحيح، فهذا الذي يسمونه بالراجح والمرجوح، أو يسمونه بالشاذ والمحفوظ، أو يسمونه بالمنكر والمعروف، وكلها وجوه في الترجيح. فالشاذ يقابل المحفوظ، وذلك عندما يتبين لنا أن الثقة قد أخطأ فيما روى، فنسمي الحديث الذي يخطئ فيه الثقة بالشاذ، والحديث الآخر المقابل بالمحفوظ. فإن كان الحديث متعارضا، أو فإن كان الحديثان متعارضين لكننا سلكنا سبيل الترجيح بأن كان في أحد الحديثين رواة ثقات وفي الآخر رواة ضعفاء، فنسمي ما رواه الضعيف المخالف منكرا، وما رواه الثقة المخالف نسميه معروفا. ثم يذكر لنا الحافظ العراقي رحمه الله ما السبيل في حل الأحاديث التي ظاهرها التعارض والمسمات بمختلف الحديث. يقول: هناك وجوه متعددة سلكها المحدثون. أول هذه الوجوه النظر إلى الحديثين بأن يمكن الجمع بينها، حيث يحمل أحدها على وجه والآخر على وجه آخر، وضربوا مثلا لذلك بحديث: لا يورد ممرض على مصح، ولا يورد مصح على ممرض، وحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا، وكذلك حديث: فر من المجزوم فرارك من الأسد. فحديث لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجزوم فرارك على الأسد ظاهرهما أن فيهما إثبات لمبدأ العدوى، وأن إيراد الممرض على المصح قد يكون سببا في إلحاق العدوى بالمصح، وقد يكون سببا في إلحاق العدوى بالصحيحة بسبب اختلاط الصحيحة بالمريضة. وكذلك قوله فر من المجزوم أي من الشخص الذي يصاب بمرض الجذام، كأن الحديث رخص باجتنابه والابتعاد عنه وعدم مخالطته خشية سريان العدوى منه إلى الصحيح. فهذان الحديثان أثبتا وجود العدوى، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون عنده الإبل الصحيحة فيوردها، يعني يأتي بها لتشرب الماء في مكان اجتمعت فيه إبل جربة فيها جرب، فأحيانا تصاب الصحيحة بالعدوى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن هذا الأمر موكول إلى إرادة الله جل وعلا وإلى تقديره، فإن قدر أن تصاب فإنها ستصاب وإن لم تختلط بالمريضة وإن لم تورد على المريضة، وإذا قدر الله جل وعلا سلامتها فإنها لن تصاب بالجرب وبالعدوى وإن خالطت الحيوانات المريضة. ولذلك قال للسائل فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول؟ ولذلك أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث يمكن الجمع بينها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمراض المعدية تصيب من شاء الله ومن قدر سواء اختلطت بغيرها أو لم تختلط. فإن قدر الله عليها المرض أصابها وقد يكون السبب هو مخالطتها للحيوانات المريضة، وقد يكون السبب ابتداء وابتلاء من الله جل وعلا. ولذلك على الإنسان أن يأخذ بالأسباب فيجنب إيراد الصحيحة على الممرضة، وإذا علم بوجود الحيوانات المريضة فيبتعد ويتجنب، وهذا معنى قوله فر من المجزوم فرارك من الأسد. ولا يورد ممرض على مصح أو مصح على ممرض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها، وإنما تأثيرها يكون بإذن من الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله جل وعلا، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع ذلك يجوز له أن يأخذ بالأسباب فيتجنب. وهذا منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بنزول الداء في أرض فلا تدخلوها، وإذا حل الداء يعني الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا من باب الأخذ بالأسباب، لأن الداء إذا نزل في بلد يحتمل أن ينتشر في كل من في هذا البلد، فخروجهم منها وانتقالهم يؤدي إلى وقوع المرض في ذلك في البلد الذي نزلوا فيه. فحتى لا يكونوا سببا في نشر هذا المرض وهذا الداء أمرهم أن يبقوا في البلد، وإذا كانوا هم خارج البلد فلا يدخلوها، لأن نهينا أن نلقي بأيدينا في التهلكة. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه مسافرا إلى الشام، ولما بلغ الجابية وإذا بالناس يخبرونه أن البلاء قد حل وأن المرض قد نزل بأهل الشام، وكان عمر متوجها أو راغبا في التوجه إليهم، واستشار الناس أيذهب أم يتوقف، فمنهم من أشار عليه بالخروج وقالوا: هذا أمر القضاء والقدر فيه بيد الرب جل وعلا، ولا ينبغي لنا أن نتطير. وكان رأي عمر رضي الله عنه يميل إلى ذلك، حيث كان يقول: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أشاروا عليه بعدم الخروج، وبينما هم كذلك وإذا ببعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إن عندي في هذا علما من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا نزل البلاء بأرض فلا تدخلوها إن كنتم خارجين، ولا تخرجوا منها إن كنتم داخلين. فقال عمر رضي الله عنه مقالته التي ذكرت، يعني آخذا بهذا الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إذا لم ندخل ليس هذا معناه أننا يعني نخالف قدر الله، بل إننا نفر من قدر الله إلى قدر الله، حيث إننا نطبق ما أمرنا به ونلتزم بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إننا نطبق ما أمرنا به ونلتزم بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فنأخذ بالأسباب. فهذه الأحاديث مجتمعة، عندما يدرسها طالب العلم يجد أن كل خبر منها يحمل على وجه، فلا تعارض بينها، لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني مؤثرة بنفسها، وإنما تأثيرها يكون بإذن من الله سبحانه وتعالى. وبقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني خذ بالأسباب. قول: فالعقل الصحيح يتوافق مع النص الصريح، ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة مصدرهما الوحي، والوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الوحي من عنده والعقل من مخلوقاته، فيستحيل أن يتعارض المعقول، يعني صحيح المنقول مع صحيح المعقول. ولذلك قال: لا يمكن أن يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالمتعارض أو يسمى بالمتناقض أو بالمختلف. وإن كان ثمة شيء فقد يعود إلى خطأ وإلى خلل، إما في النقل وإما في الأحاديث مجتمعة عندما يدرسها طالب العلم يجد أن كل خبر منها يحمل على وجه، فلا تعارض بينها، لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني مؤثرة بنفسها، وإنما تأثيرها يكون بإذن من الله سبحانه وتعالى. وبقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني خذ بالأسباب، فإن الله إذا قدر شيء قضاه، لكن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكان هذا وجها من وجوه الجمع بين هذه الروايات. فإذا لم يمكن الجمع، عندئذ ننظر إلى هذه الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيها جاء متقدما وأيها جاء متأخرا. فإذا عرفنا المتقدم والمتأخر، حملنا المتقدم على أنه منسوخ، والمتأخر على أنه ناسخ، وعملنا بالخبرين حيث توقفنا عن العمل بالمنسوخ وقمنا بالعمل بالناسخ. وهذا وجه من وجوه الترجيح. وهكذا كل ما ظاهره التعارض ينبغي أن يراعى فيه وجوه الجمع، حتى إن كثيرا من علماء السلف رحمهم الله، ومنهم إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، كان يقول إنه لا يمكن أن يوجد نصان صريحان صحيحان متعارضين. وكان يقول: ائتوني بهما أجمع بينهما. وهذه المقالة يعني مقالة حق وصدق، وقد أيدها كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث كان يقول إنه يستحيل أن يتعارض صريح المنقول مع صحيح المعقول، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا هذه العقول. فالعقل الصحيح يتوافق مع النص الصريح، ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة مصدرهما الوحي، والوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الوحي من عنده والعقل من مخلوقاته، فيستحيل أن يتعارض المعقول، يعني صريح المنقول مع صحيح المعقول. ولذلك قال: لا يمكن أن يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالمتعارض أو يسمى بالمتناقض أو بالمختلف. وإن كان ثمة شيء فقد يعود إلى خطأ وإلى خلل إما في النقل وإما في الفهم. لذلك عني علماء الأمة بحل ما ظاهره التعارض بين النصوص وما ظاهره التعارض بين النص وبين العقل، واشتغلوا في ذلك وألفوا في هذا كتبا. وسيتكلم المصنف رحمه الله على بعض هذه المؤلفات، ويبين أيضا المسالك التي سلكها أهل العلم في الجمع بين النصوص أو في الترجيح بينها والعمل ببعضها وإهمال البعض الآخر. المختلف أعم، والمضطرب نوع خاص، لأن المضطرب لابد أن يكون حديثا واحدا والراوي فيه واحد والرواة عنه مختلفون ولا مجال للترجيح، فمصدر الحديث واحد، ولذلك لما اضطرب الرواة اختلفوا في النقل وما عندنا مرجح سميناه بالمضطرب، مأخوذ من الاضطراب بمعنى الاختلاف والتضاد. وأما الراجح والمرجوح فهنا أعمل العلماء العقل وأخضع الحديث للنقد، واستطاعوا أن يرجحوا وأن يغلبوا جانبا على جانب، فما كان عندهم أصح سموه بالراجح، وما لم يصح سموه بالمرجوح، فعملوا بالراجح وتركوا المرجوح. وأما المشكل فهو التضاد في الرواية، ولعله أخص من المختلف، لأن المختلف مجرد ظهور يعني اضطراب، مجرد الخلاف والتعارض يسمى مضطرب. أما المشكل فهو أخص، حيث يكون الحديث ظاهره التعارض مع نص آخر، وكثير من أهل العلم لا يفرق بين المختلف والمشكل، لا يفرق بينهما ويسميه مشكلا أو يسميه، لكن بعض أهل العلم والمحققون منهم يقولون الاختلاف أعم، لأنهم يفرقون بين المشكل وبين المختلف وبين المتعارض أو المتضاد وبين المتناقض، فالتناقض كما هو معلوم عندهم هو الاختلاف إيجابا وسلبا، والتضاد اختلاف بين أمرين وجوديين، هذا ما يسمونه بالتضاد. ولذلك الفرق عندهم بين التضاد وبين التناقض أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن نحكم ونقول إن هذا الجسم ساكن غير ساكن، متحرك غير متحرك، لكن لو كان الخلاف أمرا وجوديا فهذا الذي يسمونه بالتضاد، فيقولون في المتضادين أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان. فمثلا يضربون المثل في الألوان، أحمر وأصفر وأخضر، هذه الألوان يقولون ما تجتمع، ما يمكن أن يكون الشيء أحمر أخضر في نفس الوقت، لكن قد يرتفعان ويأتي مثلا لون آخر أبيض أسود، وبعضهم يسمي ما يجري فيه الاختلاف في أكثر من وجهين يجعل التضاد محصور في الموجودين المتقابلين الذي لا ثالث لهما. فمثلا الحركة والسكون، يقول لا يمكن أن يكون الشيء ساكنا متحركا، فما دام أمرين وجوديين إيجابيين أو سلبيين يسميهما بالمتضادين. أما إذا كان أحدهما موجبا والآخر سالب فهذا الذي يسمى بالمتناقض. وأما إذا كان أمرا وجوديا يمكن أن يكون في غير اثنين، في ثلاثة، في أربعة، فهذا يسميه بالمختلف، بالمختلفين. مثل الألوان، يقول لو رفعنا اللون الأبيض والأسود يمكن أن نأتي بلون ثالث، فهذا الذي يمكن إذا رفع الأمران الوجوديان معا وجيء بأمر وجودي ثالث يسمى بالمختلف. فكأن المختلف أعم والمشكل أخص، وكل من المشكل والمضطرب والمتضاد تعتبر أفراد تحت اسم المختلف. فمختلف الحديث معناه كل روايتين أو أكثر ظاهرهما التعارض. فإذا استطعنا أن نزيل هذا التعارض أيضا يسمى الحديثان مختلفين مع إمكانية إزالة ذلك التعارض. أما إذا لم نتمكن من إزالة ذلك التعارض إلا بحمله أو بقبول أحدهما ورد الآخر فهذا الذي نسميه بالراجح والمرجوح. فإن تعذر ذلك نسميه بالمشكل ويكون منه المضطرب. فالمضطرب والمشكل بمعنى واحد، أي الروايات المختلفة التي يتعذر الجمع بينها. قال والمتن إن نافاه متن آخر، يعني ومتن الحديث إن خالفه متن آخر وأمكن الجمع يعني بين المتنين فهذا هو الأولى والأفضل، فلا تنافر بين هذه الروايات. لكن إذا لم يمكن عندئذ نسميه بالمختلف. ضرب لنا مثلا قال كمتن لا يرد مع لا عدوى، أي كمتن لا يرد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، يتعارض مع حديث لا عدوى ولا طيرة، فالنفي للطبع وفر عدوى، أي في الحديث الذي جاء فيه النفي وهو قوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى وجود العدوى المؤثرة بنفسها، وإن كانت ثمة عدوى فهي بإذن من الله سبحانه وتعالى وبتقدير. ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا ألمه أو ألم به مرض أن يربطه وينسبه إلى عدوى من غيره، بل عليه أن يؤمن وأن يعترف وأن يقدر وأن يسلم بأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا المرض ابتداء. وإن كانت العدوى سببا فإنه سيمرض بهذا المرض وإن لم يسبقه إليه غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العدوى قال فمن أعدى الأول، مما يدل على أنه مقصود بذلك قدرا. ولهذا قال هنا فالنفي للطبع يعني أن العدوى لا تؤثر بطبعها، وفر عدوى يعني وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، بمعنى خذ بالسبب.